يعني اختصم رجلان الى من يذهب يعني فواحد من غلب الاخر يعني فذهبوا الى الثالث يعني يحكم بينهم يعني رجل يحكم نعم بينهم نعم الاثنين. فقال يعني انا يعني حكمت على انك تعطي هذا الرجل الذي يعني انت غلبته تعطيه يعني كبش تذبحه عنده يعني باب بيته فيذبح الكبش عنده يعني تسلية له يعني فيذكر اسم الله عليه يقول يعني اكل هذا اللحم او محرم يذبحه عند بيته اي نعم ولم يذبحه في بيته يذبح عند بيت هذا الرجل الذي غلبه يعني المغلوب المغلوب نعم. عند بيت المغلوب يذبح الغالب نعم. شاة عند بيت المغلوب نعم. أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته لا لأن يعني أن هذا لن يرضى إلا إذا ذبح يعني عند بيته علشان يقول لك الدم عند بيته يعني حتى ولا ذكر اسم الله عليه يعني قصده معناه أنه تكريما له بذبح الدم فقط أي نعم يعني يقول لا يعني لن أرضى عنك حتى تحكمني يسمونها حكما يعني هجر أو قصد أو أما لو قال حتى تذبح له ذبيحة تطيب بها قلبه هذا لا بأس هذه والله ما أعلم ما أظن أنها تحل لأنها شبه المذبوحة لصنم خصوصا وأن يقول حط عند العتبة وعشان يذبح حتى لو خارج في أي مكان في أي مكان عند البيت ها يذبح عند البيت حقه حتى يعني يعني ما يصدع عند العتبة يعني ورا البيت إنما يذبح عنده ثم يأتي بعد 4 أنفار أو 5 أنفار من القبيلة حق الغالب يدخل عنده بعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئناك وهذا تسلية لك وكذا وكذا لا الله نشأل ما في شيء ما دام في أي مكان ذبحوها بس يجيبونها له ما في شيء لازم عند البيت لا مو لازم يقول مو بلازم لا هذا ما يجوز إذا صاحبها عقيدة ما يجوز نعم يا عبد الوهاب